إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا قد تحدثنا فيما سبق عن الاستعداد لرمضان بالتوبة، وقلنا أن للتوبة شروطا ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم الرجوع إليه. فمن أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على عدم الرجوع إليه فقد تاب، ولكن الله تبارك وتعالى علق المغفرة على شيء بعد التوبة حتى يغفر الله تبارك وتعالى للتائب، علق الله تعالى المغفرة للتائب على شيء آخر بعد التوبة، فقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. إذن لابد بعد التوبة من الاجتهاد في العمل الصالح، من باب قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا تبت إلى الله، بمعنى أنك أقلعت عن الذنب وندمت عليه وعزمت على عدم الرجوع إليه، فلا بد أن تجتهد بعد التوبة في صالح الأعمال. وها نحن بفضل الله تبارك وتعالى نشرف على أيام مباركات، ينبغي للعبد أن يجتهد فيها في الطاعات، وأن يزداد من الباقيات الصالحات، ألا وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إدراكك شهر رمضان نعمة من الله عز وجل عليك، قد تمناها كثيرون فلم يدركوها، فإذا أنت أدركتها فاحرص على الاجتهاد فيها تفز، ومن قصر فيها خاب وخسر. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قال: فقلت آمين. فإدراكك رمضان فرصة يجب أن تحرص عليها، لا تفوتنك فتندم. ومن باب التعاون على البر والتقوى، إليك ما جاء في فضائل بعض الأعمال الصالحة التي ينبغي أن تعمر بها أيام رمضان: قراءة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو من الكتب التي ينبغي لكل مسلم أن يجعلها رفيق القرآن الكريم، القرآن ثم رياض الصالحين، ينبغي لكل مسلم أن يكون له كل يوم ورد من القرآن وورد من كتاب رياض الصالحين، لأنه كتاب جامع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، العبادات الأربعة الصلاة والصيام والزكاة وحج، وأعمال البر ومكارم الأخلاق وما حرمه الله سبحانه وتعالى. فلو أنك قرأت كل يوم وردا من القرآن وحتى تختم كل شهر واتخذت لك وردا من هذا الكتاب بابا أو بابين على حسب كثرة الأحاديث وقلتها، فأنت على خير بإذن الله عز وجل. وعليك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. من الأبواب التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المذكور رياض الصالحين باب فضل الصلوات، وهذا أول ما يجب أن نحافظ عليه قبل الصيام. ليس معقول أبدا أن يصوم الإنسان وهو تارك الصلاة، فأول ما يجب علينا أن نحافظ على الصلوات الخمس كما أمر الله عز وجل. قال الإمام رحمه الله، قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصدر الباب بهذه الآية المصرحة بما يعود على المصلي من نفع إذا هو حافظ على الصلوات. فمن فوائد ومنافع المحافظة على الصلوات تقويم السلوك وتهذيب الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قيل: يا رسول الله، فلان يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق. قال: ستنهاه صلاة، أو قال: سينهاه ما تقول. ما دام بيصلي يبقى على خير، في يوم من الأيام سيترك السرقة، لأن المصلي حين يصلي يقوم بين يدي الله ويتذكر المقام بين يديه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكثرة القيام بين يدي الله في الصلاة تذكر بالقيام يوم العرض، فتحمله على الإقلاع عن الذنب. ثم أورد من الأحاديث في فضائل الصلوات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فالمحافظة على الصلوات مطلوبة استجابة لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات. ولكن الله سبحانه وتعالى عم الصلاة بهذا الأمر ثم خص صلاة من الخمس، قال: حافظوا على الصلوات، الصلوات الخمس، ثم قال: والصلاة الوسطى. فخص من الخمس صلاة بالأمر بالمحافظة عليه، هي دخل الأمر بالمحافظة في العموم ثم خصت تأكيدا عليها. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله بعدما ذكر فضل الصلاة كلها، قال: باب فضل صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الصبح والعصر، سمي بردين لأنهما يكونان في وقت البراد حتى في الصيف في شدة الحر، أما الصبح فواضح، وأما العصر في الصيف فواضح أيضا لأن الحرارة بعد الظهر تنكسر، فمهما كانت الحرارة عالية في ساعة الظهر بعد العصر تنكسر. فقال من صلى البردين دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم ويصلون وأتيناهم ويصلون. فحسبك أن تشهد لك الملائكة عند الله عز وجل إنهم جم العصر وانت بتصلي، والفجر وانت بتصلي، هؤلاء رأوك وهؤلاء رأوك، إن بطشتين ووردتين الصبح والعصر يلتقي سلم، ده تسليم الوردية من الملائكة بتبقى عليك ايه العصر الصبح والعصر، فالاثنين يشهدوا لك عند الله عز وجل أتينا تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ثم أورد رحمه الله في فضل المشي إلى المساجد أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وخلي بالك من تطهر في بيته، عشان تحرص على انك تيجي الجامع متوضي، ما تحملش حسابك دايما تتوضى في البيت في الجامع، الاصل تتوضى في البيت وتيجي متطهر عشان تاخد هذا الاجر. من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولذلك من أكثر الناس أجرا في الصلاة اللي بيته بعيد، اللي بيته بعيد، قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. كل ما بعدت الدار، كل ما كثرت الخطى، كل ما زاد الأجر والثواب. ثم قال رحمه الله باب فضل انتظار الصلاة. انت جيت صليت الحمد لله، مروح ليه ولك حاجة في البيت؟ لا والله، ثم تقف في الجامع لغاية ما تيجي الصلاة الثانية هتروح تم، ما فيش حاجة فوقك في البيت ما تقف في الجامع، ماذا لك من الأجر والثواب لما تصلي وبعدين تقف في الجامعة تنتظر الصلاة الثانية؟ قال باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. احنا قاعدين الان صلى الله عليه وفضل عز وجل منتظرين العشاء، طول ما انت قاعد لغايه العشاء انت في صلاه، يعني واخد اجر بيصلي وانت قاعد تاخد اجر ايه؟ اجر الصلاه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. طول ما انت قاعد في الجامع تنتظر الصلاة الثانية الملائكة قاعدة تدعي لك، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اذا انتقض وضوءك وانت جاي في الصلاة قم فورا جدد وضوء تعالى، لان الاجر قال ايه؟ ما لم يحدث. طول ما انت قاعد متوضي متطهر في الجامع الملائكة تصلي عليك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه الجلوس بعد صلاة الصبح في الجامع إلى أن تطلع الشمس طلوعا حسنا، فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله. ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ورغب صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة بقوله: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له حجة وعمرة تامة تامة تامة. بتاخد حجة وعمرة بدون سفر ودون دفع فلوس ولا حاجة، كل يوم تصلي الفجر وتقعد في المصلى تذكر الله حتى تطلع الشمس ويزول وقت الكراهة، وتقدير ربع ساعة فما فوق بعد التشروق موجود في النتيجة، تزود عليه ربع ساعة فما فوق وتصلي ركعتين، هذا أجره حجة وعمرة تامة تامة تامة. ثم قال رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. إذا كنت مقصرا في الجماعة قبل رمضان فحافظ عليها في رمضان، لعلك تخرج وقد تدربت على المحافظة على الصلاة في الجماعة فلا تتركها بعد رمضان. وأذكركم بما ذكرتكم به من قبل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إن لم تأخذ 10 قبل الشهر يبقى الشهر 10 بعده، لكن اللي في إيدك أقرب من اللي في جيبك، ابدأ من الآن، ابدأ من الآن، فاضل 5 6 أيام خدهم، ويبقى بعد رمضان و6 أيام شوال صيام وجماعة تحصل على براءتين بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ، وخلي بالك برضو من شرط الوضوء في البيت، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ثم إن المحافظة على الجماعة في المساجد من وسائل الثبات على الدين ومن علامات حسن الخاتمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما يعمل إيه؟ تعايز تقابل ربنا على الإسلام؟ أيه ابن مسعود بيقول لك فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة بين نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يبين رضي الله عنه مدى حرص الصحابة على الشعر الجماعة فيقول ولقد رأيتنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن نحافظ على الصلوات ويزداد حرصنا في المحافظة على ما خصه الله، الصلاة الوسطى وصلاة العشاء والفجر. قال رحمه الله باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلذلك ينامون، فلذلك ينامون عن صلاة الفجر. ثم إذا حافظت أيها المسلم على الفرائض في الجماعة فاعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في التطوع قبل الصلاة وبعدها، وهو ما يعرف بالسنن الرواتب القبلية والبعدية. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة سنن قبل الصلاة وبعدها تحافظها كل يوم بنى الله لك بيتا في الجنة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه 12 بأنها 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أما الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بل بين كل أذانين صلاة، فقبل العصر والمغرب والعشاء سنن غير مؤكدة، لكن قبل الصبح وقبل الظهر مؤكدة، مؤكدة قبل الصبح وقبل الظهر مؤكدة، قبل العصر والمغرب والعشاء غير مؤكدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص الصلاة قبل العصر بالذكر، فقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فتحافظ على الفرائض والرواتب القبلية والبعدية، ثم تحافظ على صلاة الضحى وهي غير الركعتين المذكورتين في الصلاة بعد طلوع الشمس. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة، ده شيء، وصلاة الضحى شيء آخر. قال: باب فضل صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى. وصية رسول الله. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. وفي فضل ركعتي الضحى أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، والسلامة هي المفصل، المفصل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. اسمع: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى ركعتين الضحى تسد عن كل الصدقات دي، ففضل عظيم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفك آخره. صلاة الضحى بعد طلوع الشمس زي الركعتين انت بتصليهم اذا صليت الفجر في جماعة وقعدت تصلي تذكر الله، يدخل وقتها بعد زوال وقت القراءة أول النهار، لكن أفضل الصلاة أفضلها 9:30 لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين، وهي الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال من شدة الحر، الفصيل اللي هو الصغير من الإبل، من الإبل البكر الصغير، يبقى بارك كده، ولما الأرض تشتد الشمس اضربه يقوم يقف من شدة الحر تحتهم. فهي تجوز من بعد زوال وقت القراءة إلى دخول وقت القراءة الثاني. وقت القراءة الثاني إمتى؟ قبل الظهر. قبل الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة، إذا استوت في كبد السماء حتى حتى تزول. في أي وقت صليت أجزاك، ولكن الأفضل أوسط، الأفضل أوسط. فتحافظ إن شاء الله على الصلوات في الجماعة، تحافظ على السنة الرواتب القبلية والبعدية، تصلي على، تحافظ على البقاء والمكث في المسجد وقت فراغك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تحافظ على صلاة الضحى. ثم بعد ذلك ما ندخل على الصيام، على الصيام. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية قال: كل عمل ابن آدم ضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يبقى أعمالك من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى أجر العمل الصالح معروف، لكن أجر الصيام مش معروف، لأن ربنا توكل به تكفل به. وما كان عطاء ربك محظورا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ قال يدع شهوته وطعامه من أجلي، من أجل الله. يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وقربان النساء طاعة لله عز وجل، فهو يؤثر رضا مولاه على هواه، يؤثر رضا مولاه على هواه. صوموا صمنا. قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة عند الفطر يا إخواني مش هي الفرحة بالأكل والشرب الوحدة بس، لا، الفرحة إن ربنا أتم عليك صيام يوم، إن اليوم عدى بخير وصمت، وآخر يوم في رمضان لما تفرح تفرح إن ربنا أتم عليك الشهر كله. لأن كم من صائم أصبح صائما ثم إيه؟ ثم أفطر في رمضان وفي غير رمضان. في غير رمضان بتبقى صائم ويدخل لك ضيف ولازم تغديه، ولو قلت له صايم مش حياك تفطر عشان خاطر، وتبقى صايم وتروح تزور واحد ويمسك فيك لازم يغديك وتفطر عشان خاطر. وربنا عافينا وإياكم، يصبح إنسان صايم ويمرض يفطر، الدكتور يقول لازم تفطر عشان تاخذ علاج. ففرحة الصائم بفطره مش بس إنه حياكل ويشرب، لا، فرحة إن ربنا أتم عليه الصيام، لأن كان يمكن ما يتمش. فيتمم اليوم نعمة، ويتمم الشهر ايه؟ نعمة. ولذلك إيه؟ وليتم نعمته عليكم ولعلكم ايه؟ تشكرون. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الجنة لها كم باب؟ 8 أبواب. كل أهل عمل صالح بيجتمع ويخش مع بعضهم من إيه؟ من باب هذا العمل. كل أصحاب عمل صالح بيجتمع ويخش من باب إيه؟ من باب واحد. الجهاد له باب يدخل مجاهدون، الصلاة لها باب يدخل مصلون، الصيام له باب يدخل من وهي مصلون، لكنه سمى الصائمون، لكنه سمى باب الصائمين ولم يسمى أبواب الأعمال الايه الأخرى. قال: ومن كان من الصيام دعي من باب الايه الريان. أبو بكر ده قاعد بيسمع الحديث، أهل الصدقة يخشوا هنا، والصيام يخشوا هنا، والجهاد يخشوا هنا، والصيام هنا. قال: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني أهل الصلاة يخش، أهل الصيام يخش، أهل الصدقة يخش، تبقى يا ترى في واحد كده الجنة كلها حتنزله تعالى من هنا، كل واحد عايز يخش منه؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا من مناقب وفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يوم تتطوع به بصيامه، يوم تصوم لله في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ها، باعد الله به بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي فضل رمضان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ويستحب للصائم في شهر رمضان أن يكثر بره وأن يعم خيره، ولذلك قال الإمام رحمة الله عليه: باب الجود وفعل الخير وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. فعل الخير مطلوب طول السنة، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، لكن مطلوب في رمضان تكتر، وفي العشر الأواخر تكتر أكثر وأكثر. باب ما جاء باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل في كل ليلة من رمضان، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يراجع مع القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. إبا تجتهد في الخير في رمضان، في البر كله، الخير كله، صلة الرحم والإحسان للجيران والإحسان لليتامى والمساكين، كله خير، اجتهد أن تطرقها في رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يبقى في ناس ما كانتش لها عادة صوم طول السنة اثنين وخميس أو أكثر من ذلك، فهؤلاء بعد نصف شعبان يتوقفوا عن الصيام. من له عادة اثنين وخميس أو أكثر يستمر على عادته، حتى لو كان مثلا العيد رمضان الجمعة آخر شعبان الخميس، وأنت تصوم السنة طول السنة خميس، يجوز تصوم إيه؟ الخميس، وتصبح الجمعة إيه؟ صايم رمضان. هذا لمن له عادة اثنين وخميس، انت كنت طول السنة تصوم الخميس، فآخر رمضان جاي الخميس، آخر شعبان خميس، أو رمضان الجمعة صوم الخميس وأصبح صايم الجمعات. لكن من ليس له عادة لا يجوز له ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وعن أبي اليقظان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم لو ملوش إيه لما ليس له عادة. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله وسلم. يوم الخميس مثلا، يوم الخميس ده الأربع 29 شعبان، الخميس ممكن يكون 30 شعبان أو إيه أو رمضان. فالمفتي قال أو رمضان الجمعة. يقوم واحد وإيه واحد ما كانش بيصوم يقول طب انا هخسر حاجة، أصوم بكرة الخميس والجمعة. إذا كان الخميس رمضان يبقى أنا صمت، وإما كمش هو التطوع. من صام اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان ولا متم شعبان فقد عصى أبا القاسم صلى الله وسلم. باب ما يقال عند رؤية الهلال. إذا ربنا كرمك كده وبصيت أول ليلة وشفت الهلال بعينك، ها إن كنت من الخبرة والدراية، بصيت كده وشفت الهلال ثبت الهلال. قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. نسأل الله تعالى من فضله. قال باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. الناس يقول لك أنا ما بعرفش أكل بالليل، خلاص أنا فطرت ما بعرفش أكل بالليل، السحر دي ما بعرفش السحر. اسمع، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ده اللي بيميزنا نحن المسلمين، نحن نسحر هم ما بيسحروش، فلا تتشبه بهم، لازم تسحر. تسحروا ولو بجرعة ماء، نعم سحور المسلم التمر، كلك تمر يا أخي شرب مقب مي، أصل السنة. لا تحرم نفسك الأجر والثواب. وتأخر السحور قدر الاستطاعة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال كم كان بينهما؟ قال 50 آية. كان زمان الساعة بتاعتي وبتاعت دي اللي هي الدقيقة والثانية دي مش موجودة، كانوا بيقدروا الوقت بالورد. أما أقرأ 10 آيات يبقى ده مثلا ب5 دقائق، 20 آية ب10 دقائق، 50 آية بتلت ساعة. كان يقدرون بإيه؟ بقدر الطاعة. كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. فالمستحب أن تتسحر وتأخر السحور إلى قبيل الفجر. قال باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقول بعد إفطاره. يبقى الفطر خلاف السحور، السحور تأخره والفطر إيه؟ تعجله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بمعنى لو انك انت في الغيط ولا المجمع وقاعد الشمس غربت افطر، ما تقولش استنى لما يبدا. واللي قاعد في الجامع ولا في الدار ما تقولش استنى لما يشهد المؤذن، لا انت قاعد في الخلا القرص غاب افطر، المؤذن قال الله اكبر افطر، عجل بالفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ثم بيّن ما يفطر عليه الصائم؟ فقال عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. يفطر قبل أن يصلي على التمرات والماء، مش على الطلبيزة وطبلية، لا، ما تسيبش الماء عشان تفطر، ما تسيبش الجماعة وقد تكلمنا عن حكمها عشان تفطر المائدة محطوطة من بعد العصر، انت قاعد ترص وكلكم قبل المائدة انت قاعدين على الترابيزة وعلى على سفرة مثل ما يقول الله بتفطروا، لا، تسير تصلي في الجامع تاخذ الأجر والثواب، تفطر على رطب على تمر، تشرب بق مية وتروح تاكل اللي انت عايزه. ثم ذكر أهم شيء ينبغي للصائم أن يهتم به، وهو تمسك بقك شوي، تكفل بقك شوي، تمسك لسانك عن كل شيء إلا ذكر الله. قال: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. نعمل كده امتحان للناس اللي درسوا الفقه وإحكام القرآن لابن العربي، ما هو الرفث؟ ولا امتحنا وخلصنا؟ آية. الرفث في اللغة كل فاحش، كل قبيح، كل قبيح، قولا كان وإيه أو فعلا. فلا يرفث، بلاش الكلام الوحش ده، الكلام الوحش ده عايزينك تبطله. هتبطله ازاي؟ هنعمل لك دورة تدريبية شهر كام، بعد ما تاخد الدورة ان شاء الله بعد رمضان مش هتقول كلمة وحشة بعد كده، لكن اذا كنت في رمضان كده بقى، ولا في غير رمضان. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. انا مش هرد عليك عشان اصايم، انا مش هرد عليك عشان اصايم، انت افسد صيامك انت حر، اني اريد ان تبوها باثمي واثمك، لكن انت مش تضحك عليا وتتخارج معايا خليني ارد عليك وضيع اي صيام، لا مش هرد عليك. ثم اسمع خطورة الرفث والفحش في الصيام. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعض أهل العلم بيقول إيه؟ المفطرات قسمين، المفطرات المعروفة كلها الناس كلها الأكل والشرب، اللي يأكل ويشرب متعمد إيه؟ فسد صومه، دي مفطرات حسية. في مفطرات معنوية بمعنى تبطل الأجر والثواب، اللي هي من لم يدع قول الزور عمل به. يبقى انت صائم، لا اكلت ولا شربت، لكن احبطت عملك، احبطت اجرك وثوابك، ما نابك الا انك انت عذبت نفسك بالجوع والعطش. فعايزين نقول رمضان مدرسة للاخلاق، مدرسة لتهذيب السلوك وتقويم خط السير. عايزين نغير مسارنا، نعتبر رمضان مدرسة لتغيير مسار إن شاء الله تعالى. ثم الصلاة وما يتعلق بها والصيام وما يتعلق به. يبقى بقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. موقفنا إيه بقى من القرآن في رمضان؟ ما هو موقفنا في رمضان؟ قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل القرآن. اسمع عشان تحافظ، عشان تحافظ على القرآن وتكثر من قراءته. باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا إيه؟ لصاحبه أو لأصحابه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. خلي بالك، إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال إيه؟ أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. من هم أهل القرآن؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هكذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من هم أهل القرآن. مش كل حافظ أهل القرآن، مش كل حافظ يكون من أهل القرآن، لا. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. اقرأ، أنا بكسر، اقرأ وتعلم، أنا مش مجود، اقرأ اقرأ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى حضرتك بتاخد على قوله تعالى ألف لام ميم 30 حسنة، ألف لام ميم 30 حسنة. فأي خير أعظم من هذا؟ وأي عطاء أعظم من هذا؟ وأي جزاء أعظم من هذا؟ ولذلك سمى الله تعالى قراءة القرآن التجارة الرابحة التي لا تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أنت ربحان دائما، طول ما أنت مع القرآن أنت ربحان، فما تحرمش نفسك. وبعدين إذا ربنا كرمهم وحفظوا لازم يرجعوا، لو ربنا كرمه وحفظ لازم يراجع، وإلا مش هيلاقي حاجة من القرآن معاه. قال باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الحافظ علشان يحافظ على معه القرآن مش أقل شيء في الورد اليومي 3 أجزاء. إذا ختمت القرآن حفظا عشان تخلي القرآن في صدرك أقل شيء كل يوم 3 أجزاء طول ما أنت عايش، تزيد لك ما تنقص. بكده القرآن يظل ثابت في صدرك بإذن الله عز وجل. لكن تهمله وتغيب عنه، ربنا قال عن القرآن وإنه لكتاب عزيز. اللي بيقطعه بيقطعه، اللي بيهجره بيسيبه، فلازم تخليك تتابع القرآن كما قلت. الحافظ أقل ورد له يكون ثلاث أجزاء كل يوم. استمعنا في ضمن الأحاديث الواردة في فضل قراءة القرآن إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذا الحديث في دلالة على فضل قراءة القرآن في صلاة الليل. فضل صلاة الإيه؟ فضل قراءة القرآن في صلاة الإيه؟ الليل. الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في أول ما بعثه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه وإيه؟ ورتل القرآن ترتيلا في الصلاة. ولما خفف عنهم قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه في القيام. يبقى قراءة القرآن عموما لها فضيلة، وأعظم الفضل أن تكون القراءة في الإيه؟ في قيام الليل. ولذلك جاءت أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حث الحفظة على مراجعة القرآن يكون بالقيام، في معنى الحديث إن الحافظ إذا قام به حفظه، وإن لم يقم به ضيعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للحافظ أن يحاول يقرأ القرآن في قيام الليل. فماذا عن فضل قيام الليل عموما وفضل قيام رمضان خصوصا؟ قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: من أهل الكتاب أمة قائمة إيه؟ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع يا هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. اسمع كيف كانت صلاته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان ركوعه وسجوده في القيام، وكيف كانت قراءته. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، كان يصلي بالليل 11 ركعة. اسمع صفة الصلاة وقدر الركوع والسجود والقراءة: يزد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. نحن القيام كله أحيانا ما بخش 50 آية، لهو عليه الصلاة والسلام يسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يعني من السجدة، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المنادي بالصلاة. وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. 11 مش كتير، بس اسمع الوصف. دائما نقولوا ايه، الاهتم الاسلام يهتم بالكيف لا بالكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن، مش اكثر عملا. ما تقولوش انت صليت 20 ركعة او 30 ركعة، تقولي كيف صليت، كيف صليت؟ تقول رضي الله عنها: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. دخلت لقيته بيصلي، صليت وراه، قال له: واقف واقف واقف لغاية أنا تعبت، وقع في نفسي كده أعمل حاجة مش كويس، هممت أمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، أنا واقف وراه مش قادر، رجلي اتكسرت. هو عليه الصلاة والسلام واقف، أقول خلاص بقى أقوداني. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100. البقرة كم آية؟ 286. بدأ البقرة، قال حيقرأ 100 آية منها ويركع. قال: مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، هيقرأ كله. فمضى. فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يبقى البقرة والنساء وآل عمران في ايه؟ في ركعة. مش حدر كده سريع زينا كده. اسمه وصف القراءة: قرأها يقرأ مترسلا. ترتيل ترتيل، يقرأ مترسلا. وبعدين إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل. أركان الصلاة إيه مشهورة؟ قيام ركوع سجود، عندي أركان الصلاة باختصار. أي الأركان أفضل يا ترى، القيام ولا الركوع ولا السجود؟ بعض العلماء قال السجود أفضل الأركان. ليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقال السجود أفضل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أي صلاة أفضل، قال: طول القنوت. قال الإمام النووي: المراد بالقنوت القيام. قرب العلماء اللي قالوا كده بقى، الذين أخذوا بهذا الحديث أفضل أركان الصلاة القيام. ليه قالوا أفضل؟ ليه؟ قالوا: أن القيام محل القراءة، والسجود ليس محل إيه؟ قراءة. نهينا أن نقرأ القرآن في الركوع إيه؟ والسجود، لكن القراءة تكون متواقف، والقرآن أفضل إيه؟ أفضل الذكر. فأفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. ثم أفرد لقيام رمضان بابا فقال: باب استحباب قيام رمضان، وهو التراويح. الصلاة بالليل تسمىها قيام، تسمىها في رمضان تراويح، تسمىها تهجد. هي 3 أسماء لصلاة إيه؟ واحدة. أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، هي صلاة إيه؟ المقصود قيام الليل. تسميه تراويح، تسميه تهجد، تسميه قيام، هما إيه؟ صلاة بالليل، الصلاة بالليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: